يسلك في قتله أقرب الطرق إلى إزهاق روحه بدون تعذيب، بدون تعذيب، تفهمتم؟ وأقرب شيء في ذلك هو السيف، أن يقتل بالسيف. ولكن لو قال القائل إذا وجدنا طريقا أسهل من القتل بالسيف بأن يقتل بالرصاص على نخاعه أو في رأسه أو الصعق الكهربائي، ألا نسلك جزما؟ نعم، أو فيها قولان، قولان كالمنسوبين لابن جندي. نعم، إذا عجز المثل يقول فيها قولان. قد يقول قائل إن الساق الكهربائي أسهل، وقد يقول قائل ليس بأسهل، وحينئذ نرجع إلى رأي من؟ إلى رأي الاختصاصيين في هذا. ولا يجب على ذلك أن يقال إن هذا لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم توجد هذه الأداة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قتله بالرصاص فهذا قد جاء بالعرف الآن، كثير من الذين يقتلون بالرصاص، مو كلهم، كثير منهم يقتلون بالرصاص. فإذا ثبت أن هذا أسهل فإنه يسلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان القتلة ولم يعين، فيرجع إلى أهل الاختصاص في هذا. طيب، هل نقاط على ذلك إذا قطعتم عضوا في قصاص أو في حد فأحسن القطع؟ نعم، يدخل في هذا. طيب، إذا وجب قطع يد قصاصا فلا شك أن من الإحسان أن يبنج من تقطع يده، فهل يبنج؟ لا، لأننا إذا بنجنا أحسننا من وجه وأسأنا من وجه آخر، أحسننا من جهة راحة هذا المقطوع لكن أسأنا القصاص، لأن الذي اعتدي عليه قد ذاق ألم القطع. وتمام القصاص أن المقتص منه يذوق الألم كما ذاقه الأول. في السرقة هل يجوز أن نستعمل البنج عند قطع السارق؟ الجواب نعم، لأن هذا ليس قصاص، بل المقصود قطع اليد وقد حصل، فيفرق بين هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإحسان في الذبح، وجوب الإحسان في الذبح، وذلك بأن يرجع البهيمة برفق عند ذبحها على الجنب الأيسر إن كان ممن يذبح باليمنى، أو الأيمن إن كان ممن يذبح باليسرى، لأن هذا هو الذي به الراحة. لأن الذي يذبح باليمنى إذا أضجع على الأيسر الجنب الأيسر سهل عليه الذبح، لأنه سوف يضع رجله على صفحتها، صفحة العنق، ويمسك بالراس ويذبح. والذي لا يذبح إلا باليسرى لو أنه أضجع على الجنب الأيسر لا كان في ذلك تعب عليه وعلى البهيمة، فترجع على الجنب الأيمن ويمسك الراس باليد اليمنى ويضع رجله على صفحة العنق ويذبح باليسرى. وهل من ذلك أن يعرضها على الماء؟ نعم، نقول في هذا تفصيل، إذا كان يخشى أنها أطشأ نفسه فليعرض الماء عليها، وإلا فلا حاجة،